استوى بمعنى يعني استوى اذا فسرناه كما تقولون فهذا يدل على ان الله سبحانه وتعالى مستقل الى كل نحن الله تعالى كما هو ثابت في القران والسنه انه لا يتقل بشيء فليس هذا يعني اذا اثبتنا انه الرحمن العرش استوى فانه هذا لا يدل على انه مستقر لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يتقل بشيء هو غير محتاج لاي شيء يعني ليس هذا بالضروره يعني إذا أثبتنا أن هم قالوا إذا أثبتنا هذا الاستواء يعني فإن هذا يدل على أن الله مفتقر للعرش. نقول نحن يعني عندنا آيات أخرى وأحاديث تدل على أن الله لا يفتقر لشيء. غير مفتقر لشيء. مثاله له ما في السماوات والأرض كل له قانون. نعم. مثال آخر. كيف؟ لا لا. إذا قلنا بأن الله عز وجل استولى على العرش والعرش دخل في ملك الله عز وجل، فإن يكون بذلك كل ما دخل في ملك الله فالله عز وجل مستو عليه. مستو عليه عفوا. كالسماوات والأرض والجبال وغير ذلك من المخلوقات. وهذا باطل أم لا؟ نعم. لو قال يتي بالإجماع نقول الصحابة قوم عرب والقرآن نزل بلغتنا ولم يؤثر تفسير من الصحابة بأن استوى بمعنى استولى وأيضا نقول أن ما كان مسكوتا عنه فقد انعقد عنه الإجماع لم يصدر من هذا يعني هذا المعنى الإجماع. طيب أنت وهم استدلوا ببيت شعري قالوا استولى بشر على العراقي بلا دم ولا بلا سكن ولا دم مهرب وهذا قلنا هذا البيت اعطونا الدليل الاصلي اي نعم هم قالوا انه ان استوى قد تاتي بمعنى استولى استدلوا بهذا البيت استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراق نقول هذا من اين اخذتموه احتاج الى اثبات سنده وعلى صحة ثبوته هل يكون دليلا ها؟ لا يكون دليلا في تأويل الآيات هكذا فنخالف ما أجمعت عليه الأمة ببيت من بيوت الشعر لا ندري من قاله ولا فصاحة من نطق به نعم نعم صحيح كيف كأنه الآن ادعى الاستيلاء يدل على المنازعة لأنه لا يقع إلا عن منازعة وهذا يقتضي أن يكون مع الله إله آخر نعم غرب كل قد شبهناه بالمخلوق كل هذا باطل لان الله سبحانه وتعالى يعني هو حتى في حد ذات المخلوق الاستواء يعني مختلف الاستواء ليس كاستواء يعني الاستواء بين المخلوقين مختلف ففي حق الله من باب اولى وهم يعني هذا يثبتونه في كتاب الله فلان القاعده تجري الصفات على مجرى يعني خلو الذات يعني صفات خلو الذات فبذلك يكون الاستواء مختلف للمخلوقين فمن باب اولى ان يكون الله تعالى هل هناك صفات يثبتونها لله تعالى لا يشبهون بها صفات المخلوقين مثال صفة الوجودية الوجودية يثبتونها أم لا وهل يثبتون وجوديته كوجودية المخلوق طيب صفة العلم مثلا يثبتونها وهم يقرون أن الإنسان يعلم أم لا إذا ماذا نقول؟ نقول هذه كتلك هذه كتلك لا بعضهم بعضهم أقول بعضهم الأشاعرة نعم واستوت على الجودي طيب لتستوى على ظهوره والقرآن يفسر بعضه بعضا لكن إذا أثبتنا الاستواء كيف نثبته هنشوف محمد. بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه، صح؟ طيب فيه شيء آخر رددنا به أنت. هم قالوا كان مرادهم من الجسم أن له ذاتا، نقول نعم إن لله ذات، لكن بمعنى الجسم، لأن الجسم ليس بمعنى الجسم، له ذات. هل ذاته بمعنى الجسم؟ لا، لكن له ذات لائقة به، لأن كلمة جسم لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة. وهذه فيها محذور أم لا؟ فيها محذور، لأنها قد تفتقر مجموعة أجزاء. قالوا أيضا أن هناك محذورا، وهو أننا إذا أثبتنا الاستواء بالمعنى الذي قلتم يلزم من ذلك أن يكون محدودا. ما هو الجواب؟ نعم، لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة، هذا أولا. وثانيا الله عز وجل لا يحده شيء، فهو محيط بكل شيء، فهو الذي يدرك الأبصار وتدرك الأبصار، وهو بكل شيء محيط. ونقول أيضا بأن الله عز وجل بأن العرش لا يحمل الله عز وجل، إن كان الله عز وجل مستوي على العرش لكن العرش لا يحمل الله عز وجل، بل الله عز وجل هو الذي يحمل العرش والملائكة التي تحمل العرش. وهو بكل شيء محيط، لا يحده شيء من خلقه، لا يحده شيء من خلقه. نعم، وهل يلزم من إثبات الصفة الفعلية لله ثبوت فقره لما ينتج عن هذه الصفة؟ ها؟ لا، لا يلزم. يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم. يعني مثاله تنزله للسماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ونداؤه على عباده لإجابة سؤالهم وإعطائهم مسائلهم. نعم، ماذا نقول؟ يفعله تفضلا سبحانه منه ورحمة وامتنانا، ولا يفعله وهو مفتقر. خلقه للسماوات والأراضين كذلك، هو غير محتاج لهذا. خلقه للناس أجمعين كذلك. خلقه للملائكة في عبادة دائمة كذلك. نقول والله سبحانه أثبت لنفسه الغنى، فلا يمكن أن يأتي شيء يبطل إثبات هذه الصفة له. لا خلقه للعرش، يعني لا تأتي صفة لتبطل صفة أخرى، هذا ممتنع. لا تأتي صفة لتثبت صفة، ولما كنتم فاهمين. هل إذا ثبتت صفة فعلية سوف تنقض صفة أخرى ذاتية؟ أه؟ لا، الصفة الفعلية الاستواء، هذه صفة فعلية، صح؟ هل تثبت الصفة الذاتية لله عز وجل الغنى مثلا؟ لا. هل تنقض؟ هل تنافي؟ لا. إذا لا يلزم من ثبوت هذا نفي الآخر، لا يلزم، ما دام أن الكل من عنده تعالى والكل قد أثبته لنفسه، فلماذا نمنع؟ ما أثبتنا شيء بالقياس. هل أثبتنا شيء بالقياس؟ لا. ولم نثبت شيء يعني استنباطا من بعض يعني لم نثبت تعليلا من طريق التعليل، لا، حتى من طريق التعليل لا نثبت. يعني الأحكام الشرعية قد تثبت من طريق التعليل، وهو ما نسميه بالدليل النظري، تثبت لما تثبت الأحكام الشرعية، لكن في صفات الله عز وجل لا نثبت حتى من طريق التعليل الذي نستنده نحن في إثبات الأحكام، بل لا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه، وننفي ما نفاه الله عن نفسه. نثبت تفصيلا وننفي إجمالا، هكذا طريقة أهل السنة والجماعة. الآن نواصل المناقشة. ما هو الفرق بين الظاهر والمجمل؟ بدر. على معنى، نعم ذكرنا أن الظاهر هو ما دل بنفسه على معنى الراجح واحتمال غيره، بعكس المجرد هو ما يتوقف فهم المراد منها على غيره. بينهما فرق أم لا؟ صح؟ ما هو الفرق بين الظاهر والنص؟ قلنا الظاهر هو الذي يدل بنفسه على معنى راجح واحتمال غيره، أما النص هو الذي يدل على معنى واحد يعني معنى لا يحتمل غيره. صح؟ لا يدل إلا على معنى واحد لا يحتمل غيره. هذا فرق بين ماذا وماذا؟ بين النص والظاهر. ما هو الفرق بين المبين والمؤول؟ أي هو التعريف، احنا الآن في المشكلة هذه كيف ستفرق بالتعريف؟ ما الفرق بين المبين والمؤول؟ المؤول في فهم يحتاج إلى بحث بخلاف المبين فقد وقع تبيان مبين؟ لا، كما أن المبين هو ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، أما المؤول هو ما وهو ما حمل لفظه على معنى المرجوح. طيب كيف نفرق؟ حمزة. المبين إذا وقع زال الإشكال فينا عن السامع، فأما المؤول لابد يحتاج إلى تفسير وقد لا يفهمه السامع مباشرة. توافقون؟ المبين إذا بان وظهر ايش نقول؟ زال الإشكال فيها أم لا؟ بماذا؟ إما بأصل الوضع وإما بعد التبيين يزول الإشكال. صحيح أم لا؟ يزول الإشكال. الظاهر المؤول هل يدل على المعنى الراجح من أول مرة؟ لا، يدل عليه شيء على المعنى المرجوح لكنه قد يكون راجحا في هذا ايش المؤول. صحيح، هذه فروق لابد ان تفرق بينها، بين الظاهر والمؤول او الظاهر والمجمل. فرق الظاهر والمجمل والمبين والمؤول. والنص واضح لأن هذا أسهل الأقسام، وعلى هذا دلالة الألفاظ في هذه الأبواب لا بد أن نرتبها، فنقول أعلاها في الدلالة النص. ليش؟ لا يحتمل إلا شيئا واحدا، ولذلك يقال هذه المسألة نص في الموضوع، هذا الدليل فيه نص، هذا واحد. بعده المبين. صح، اي بعده المبين. لماذا بعده المبين؟ هو الذي فهم منه المراد اما باصل وضعه او بعد البيان. النص المبين. الثالث الظاهر لانه يدل بنفسه على معنى الراجع مع احتمال غيره. الرابع المؤول ولا المؤول ام المجمل؟ لا المؤول. ما هو في الدلاله المؤول؟ المجمل هو الذي يحتاج الى غيره في بيان المراد منه. احطوا بالكم، نص مبين ظاهر مؤول المجمل. يعيدها علينا محمد. الاول هو النص، والثاني المبين، والثالث الظاهر، والرابع المؤول، والخامس المجمل. خامس المجمل. يعيدها يوسف. الاول هو النص، والثاني المبين، والثالث الظاهر، والرابع المؤول، والخامس المجمل. عادي يا صاحبي. على النص، والثاني المبين، والثالث الظاهر، والرابع المؤول، والخامس المجمل. عادي. أولا النص، الثاني المبين، الثالث الظاهر، الرابع المؤول، الخامس المجمل. المجمل. هذه خمس. خمس أقسام في جلالة الألفاظ. نعم. أي ولكن في دلالته، احنا ما حكمنا عليه انه مؤول الا بعد ايش؟ الا بعد اتيان الدليل على انه مؤول، لانه لو لم يأتي الدليل لبقي مجملا، لبقي مجملا، ما نقول انه مؤول، يبقى مجملا. طيب هذا الذي اخذنا. اذا نناقش في مسألة اخرى، نقول ما هي اسباب الظهور؟ حتى يبدأ درس جديد غدا في الاصول ان شاء الله. نعم. الحقيقة التي تقابلها المجاز. الثاني اسماعيل، الاكتفاء وعدم التقدير. مثاله. طيب نكتفي بالظاهر ولا ولا نؤول. الثالث بدر، المطلق مطلقا ولا المطلق الذي لم يقيد. مثاله. المطلق الذي لم يقيد، تحرير الرقبة. فتحرير الرقبة هذا مطلق لم يقيد. الرابع عدنان، العموم. صح، الذي لم يخصص. العموم سبب للظهور. هذه أربعة أسباب. توافقون؟ إذا نكتفي بهذا القدر بالنسبة للمناقشة لهذا الباب. الظاهر والمبين، ونأخذ النص غدا إن شاء الله. إيش بيه يوسف؟ خلاص ناقشنا في أهم الأشياء. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: النسخ. تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس، فلا ينسخ بهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بابا جديدا. النسخ. النسخ مصدر نسخ، ينسخ نسخا، وهو في اللغة كما قال المؤلف، هو في اللغة الإزالة والنقل. الإزالة والنقل. ومعنى الإزالة هو النسخ، فالنسخ هو الإزالة. فمثلا تقول نسخت الشمس الظل أي أزالت، ونسخت الريح الأثر يعني أثر النجاسة مثلا بمعنى أزالت. ويكون أيضا بمعنى النقل، كنقل ما في كتاب إلى دفتر، ينسخ ما في الكتاب في دفتر مثلا. وعلماء الحديث يستعملون هذه الكلمة، يستعملون كلمة النسخ فيتكلمون عن النسخ ويقولون مثلا أننا نسمع في النهار ونجعل الليل للنسخ، يعني بمعنى ما يسمعونه من المحدثين ينسخونه. متى ينسخونه؟ في المساء في الليل. وهل جاء في القرآن معنى النسخ بمعنى الإزالة؟ بمعنى الإزالة جاء في كتاب الله عز وجل النسخ بمعنى الإزالة، بمعنى الإزالة يعني رفع هذا المنسوخ دون تعويضه بشيء ومحوه. دليله قوله عز وجل ثم فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فهذا نسخ بمعنى ماذا؟ بمعنى الإزالة والرفع للمنسوخ دون تعويض له بشيء، هذا نسخ بالكلية. بمعنى ايش؟ الإزالة يعني يزيل ما يلقي الشيطان. نعم. وجاء في كتاب الله عز وجل النسخ بالمعنى الثاني بمعنى النقل، كما في قوله سبحانه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهذا بمعنى ماذا؟ بمعنى النقل. هذا عن معناه اللغوي. وقد جاء معنى النسخ اللغوي في الكتاب في موضعين، في موضع بمعنى الإزالة، الثاني في معنى النقل. إذن النسخ في اللغة بمعنى الإزالة والنقل، في الشرع رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي بدليل من الكتاب والسنة. نعم، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، هذا هو المعنى الاصطلاحي. وقد جاء في كتاب الله هذا المعنى كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية، وهذه أصرح آية في النسخ، وإلا فإن آيات أخرى تدل على هذا المعنى كما في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، استدل بها بعض الأصوليين على أن النسخ ثابت في كتاب الله. وكذلك استدلوا بقوله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية، إذن النسخ بالمعنى الاصطلاحي رفع حكم دليل شرعي. قوله رفع حكم دليل شرعي، ما قال رفع دليل، ما قال رفع دليل، بل قال رفع حكم دليل. سبق لنا أن الحكم ما هو عند الأصوليين؟ هو ما اقتضاه خطاب الشارع من أعمال المكلفين من فعل طلب أو وضع أو تخيير. حطوا بالكم، رفع حكم دليل شرعي، والدليل هو ما يتوصل به إلى المدلول، صح؟ دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، فهو سوف يشمل إما نعم إما أن يكون إما يكون رفعا للحكم ويبقى الدليل يبقى النص، وإما رفع ماذا؟ رفع الكل. وإما القسم الثالث رفع اللفظ وبقاء الحكم، لا إما رفع الحكم وبقاء اللفظ، وإما رفع الكل، وإما رفع اللفظ وبقاء الحكم كما سيأتينا في أنواع النصر. رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، ما قال بدليل شرعي، لأن الدليل الشرعي أوسع من الكتاب والسنة. فالدليل الشرعي قد يكون القياس، وقد يكون الإجماع، وقد يكون قول الصحابي، ولكن هذه الثلاثة كما سنبين لا تنسخ، فلا ينسخ إلا إيش؟ الكتاب والسنة. وقوله رفع حكم دليل شرعي، هل هو رفع جزئي أم رفع الكل؟ الثاني رفع الكل، رفع الحكم كله، لا يرفع الجزء منه، لأنه لو كان رفع جزء لم يكن نسخا بل لكان تخصيصا. ولذلك نقول إن هذا من الفوارق التي هي بين النسخ والتخصيص كما سنبين. انتبه، الشنقيطي عرف النسخ فقال رفع حكم ثابت بخطاب متقدم، نعم بخطاب متراخي، رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بماذا؟ بخطاب متراخي، وهذا واضح أظن. هنا الشيخ ماذا قال رحمه الله؟ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. ثم بدأ يذكر قبل المحترزات قوله بدليل من الكتاب والسنة. هل فهمنا لماذا قال بدليل من الكتاب والسنة؟ واضح هذا؟ طيب، فغير الكتاب والسنة لا ينسخ، لا ينسخ من باب أولى، لأنه إذا كان ما هو دليل شرعي لا ينسخ، فما لم يكن دليلا شرعيا لا يمكن أن ينسخ من باب أولى. ما معنى الكلام هذا؟ القياس دليل شرعي أم لا؟ والإجماع، قول الصحابي، طيب هذه هل تنسخ؟ لا، غيرها من باب، إذا كانت هذه أدلة شرعية لا تنسخ، فغيرها من باب أولى. يعني مثلا حكم الحاكم، حكم ولي أمر، فتوى القاضي أو قضاء القاضي، فتوى المفتي، اجتهاد المجتهد، كل هذه لا تنسخ. يأتي ولي من ولاة الأمر يقول إن هذا الحكم صار منسوخا عندنا لا نعمل به، ايش نقول؟ قولك مردود، لأنه لا ينسخ الحكم الشرعي إلا دليل من الكتاب والسنة. جاء إنسان مفتي بارع في الفتوى، مصيب في كل الفتاوى ما شاء الله، بارع، قال توصلت ولله الحمد إلى استنباط حكم نسخ، هذا ينسخ هذا، ايش نقول؟ مردود. لماذا؟ لأن قولك ليس بدليل شرعي، بل ليس بكتاب ولا سنة. نعم أتيت بدليل من كتاب السنة مع توفر شروط النسخ، مقبول، وإلا مردود عليك. ايش قلنا الآن؟ لا حكم حاكم ولا قضاء قاض ولا فتوى مفت ولا اجتهاد مجتهد، لا شيء من كل هذا، لا ينسخ أبدا، لأن الدليل الشرعي إذا ثبت بالكتاب والسنة فإنه لا يرفع لفظه ولا حكمه إلا بدليل من الكتاب والسنة، لأن الكل من عند الله. ولأننا لو ذهبنا لننسخ أو نحكم بالنسخ في بعض الأحكام لكان هذا تحكم في الدين، وهذا خطير. ولذا قال العلماء إنه لا نسخ بعد نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا شيء. المرحلة الثانية التي انحسم بها النسخ، يعني انحسم بها انتفاء النسخ مطلقا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسخ، انتهى. يعني ما هو محكم فهو محكم، وما هو منسوخ فهو منسوخ، انتهى الأمر. ولذلك نقول إن الحكم بالنسخ اليوم ما يمكن أن يكون حكم معاصر، كن مبني على اجتهاد، لا، نعم في أشياء مختلف فيها، هل هي منسوخة أم هي محكمة؟ صحيح، لكن شيء جديد يضاف على ما قيل. أجيبه لا، أعد ماذا قلتنا الآن أنت محمد، قلتنا الآن هل يمكن أن يوجد نسخ اليوم؟ لماذا؟ لا يوجد نص وبعد نزول قوله اليوم أكملنا لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا قلنا بعد نزول هذه الآية قال العلماء لا يوجد نص. واضح ولا ما واضح؟ التعريف نعيده، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب، بدليل من الكتاب والسنة أو السنة من الكتاب والسنة، ما في مشكلة. لكن هنا قوله رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني هل هذه للتنوية أم هي مانعة خلو؟ هذه ليست للتنوية، هذه مانعة خلو. ما معنى مانعة خلو؟ يعني لا يخلو أن يكون النسخ إما ليش؟ للحكم أو لللفظ أو للكل، لا يخلو النسخ إما لهذا ولا لهذا. طيب، فالمراد بقولنا هذا بدأ في المحترزات الآن، فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره، هذا هو الرفع، يتغير الحكم من إيجاب إلى إباحة أو إباحة إلى تحريم مثلا، من إيجاب إلى إباحة، من إيجاب إلى إباحة يتغير الحكم، يكون الحكم في أول الأمر واجبا ثم يتغير الحكم فيصير مباحا، صح؟ مثاله إن قلت صيام عاشوراء ففيه نظر، لأن صيام عاشوراء كان واجبا في بداية الأمر ثم صار حكمه مستحبا، فإذا مثلت به كان فيه نظر، لأن هذا تغيير من الإيجاب إلى الاستحباب، والاستحباب والإباحة ليس نفس الشيء، ما في مداخلة. قيام الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أزد عليه، منسوخة أم لا؟ نعم عند جماهير العلماء أنها منسوخة بقوله نعم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما معنى فاقرأوا؟ يعني صلوا، لكن ذكرت القراءة لأن هذا من باب التعبير بالجزء عن الكل، وإذا عبر بالجزء عن الكل في العبادة دل ذلك على أن الجزء واجب فيها. لكن قيام الليل مستحب أيضا، لكن قد يقول قال إنه مباح، إنه مباح لأن المستحب في الأصل، في الأصل مباح الفعل، لكن ما يترتب عليه هذا هو المختلف، يعني الفرق بين المباح والمستحب، مررنا المرحلة الثانية في الوصول، الفرق بينهما قاسم مشترك وهو جواز الفعل، صح؟ المستحب والمباح بينهما قاسم مشترك، ما هو؟ جواز الفعل، هذا يجوز فعله وهذا يجوز فعله، إلا أن هذا يجوز فعله دون أن يترتب عليه شيء، نعم، لكن هذا يجوز فعله مع ترتب ماذا؟ مع ترتب الأجر عليه إذا فعل، نعم، إذا فعل اختيارا، انتبهوا، وبنية. واضح؟ إذن الآن نريد أن نعلم ما هو النسخ. النسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، فخرج بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة، نعم، من إباحة إلى تحريم، نعم. نعم، فالمراد بقولنا ما يصح، ما يكون هذا محترز، ليس بمحترز، أخطأنا، ليس بمحترز، لأنه لو كان محترز لكنا نناقض قوله. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره، أنا قلت خرج بقولنا لأنه في ذهني أنه لا بد أن نذكر محترزا هنا، والمحترز الذي ينبغي ذكره بين ماذا وماذا؟ بين النسخ الذي هو محل البحث وبين ما يشبهه وهو التخصيص، لأن بعض العلماء من يسمي التخصيص نسخا بل هو قول المتقدمين كقول الصحابة. الصحابة يسمون التخصيص إيش؟ نسخا، لكنه في لغة في لغتهم، لكن لغة الأصوليين المتأخرين لا يسمون التخصيص نسخا. حطوا بالك. فمثلا مثلا قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، هذه مخصوصة بقوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إنه إن الله كان غفورا رحيما، فالصحابة يسمونها نسخا، ومن بعدهم بوقت ليس ببعيد عنه، والأصوليون يسمونه تخصيص. فإذا قال قائل هل هناك فروق بين النسخ والتخصيص؟ إذا قلت نعم أنا طالب، نعم هناك فوارق عديدة بين النسخ والتخصيص عند التأمل، صحيح؟ طيب نذكر بعضها، نذكر بعضها. الفارق الأول بين التخصيص والنسخ، التخصيص بيان، فالمخصص بيان لماذا؟ بيان للتخصيص، بيان للتخصيص بخلاف النسخ، فالنسخ يرفع الكل ما يرفع الجزء من النص، بخلاف التخصيص فإنه إخراج بعض أفراد العام. إذن التخصيص حكم يتناول جزءا من اللفظ، يعني جزءا مما يستغرقه اللفظ من أفراد، والنسخ يرفع الكل، هذا فرق ولما هو بفرق أجيبه، هذا فرق، فرق فارق ثاني أن النسخ لا يكون في الأخبار بخلاف التخصيص، النسخ لا يكون إلا في الإنشاء، يعني إيش؟ في الأوامر. أما التخصيص فإنه يشمل هذا وهذا، يشمل الخبر ويشمل إيش؟ الإنشاء، لكن تحتاج إلى دليل أو إلى مثال، تحتاج إلى مثال. التخصيص في الإنشاء مر علينا كثيرا، صحيح أم لا؟ مر علينا ولا ما مر؟ مر علينا في الإنشاء، قد يكون تخصيص على سبيل بدل البعض من الكل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، هذا التخصيص، والمخصص فيه متصل ولا منفصل؟ متصل. ومن أي الأنواع؟ بالبدل، بدل البعض من الكل، من استطاع منه إليه سبيلا، هذا بعض من الكل من عموم الناس. هذا في الإنشاء. نضرب مثالا آخر في الإنشاء، في المكاتبة، والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم بهم خيرا، هذا إنشاء، والخبر أجيبوا إنشاء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهنا التخصيص بالشرط والشرط متأخر، صح؟ طيب نسيتم أظن، مشكلة هذه لا تراجعون. تخصيص في الأخبار، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خبر أم لا؟ خبر، أخبر الله تعالى أن جميع الناس في خسر، في الأخبار ولا في الإنشاء؟ هذا في الأخبار، إلا من أتى بهذه الأربع صفات: إيمان، عمل صالح، تواصي بالحق، تواصي بالصبر. مثال آخر: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة ثم قال إلا 50 عاما، هذا خبر، أخبر الله عن نوح أنه مكث في قومه 1000 سنة، هل كان مرادا هذه 1000 سنة ولا كان المراد 950؟ أجيبوا الثاني. إذن هذا تخصيص في أي شيء؟ في الخبر. إذن التخصيص يتناول الخبر والإنشاء بخلاف النسخ، فإنه لا ينسخ إلا لا ينسخ إلا الإنشاء، لا نسخ في الأخبار، لا نسخ في الأخبار، وسيتبين لماذا، لأن عندنا بحث مستقل في هذا أيضا، عندنا بحث مستقل. ها؟ سبحان الله. الإنشاء لا يمكن أن يوصف الكلام إذا كان إنشاء بالصدق أو الكذب، بخلاف الخبر الذي قد يوصف بهذا أو هذا. أما أخبار الله ورسوله فهذا ممتنع فيها الكذب، لكن الإنشاء لا يمكن أن يوصف الإنشاء فيها بالصدق والكذب إلا على سبيل المجاز. كل هذا إنشاء، تقول صدقت؟ لا، إلا على سبيل المجاز فقط، كأنك تقول صدقت نعم أنا جائع، فهمت؟ ولذلك إذا ختم بصدق الله العظيم بعد التلاوة لكان بدعة في الصلاة وغيرها. لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ختم تلاوته بصدق الله العظيم، ولما أمر القارئ أن يقف قال حسبك لابن مسعود، ولم يقل صدق الله العظيم. الثالث أنه قد يصادف بقوله صدق الله العظيم إنشاء مثل آخر الحج، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا أيها، نعم وجاهدوا في الله حق جهاده، أو آخر آل عمران أوضح، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، صدق الله العظيم. ما يناسب، لأن الإخبار بالصدق يكون عن الخبر لا عن الإنشاء. فهمتم الآن الفرق؟ إذن كم من فرق ذكرنا؟ ذكرنا فرقين. الفرق الأول تخصيص بيان، والنسخ رفع للكل. الثاني النسخ لا يكون إلا في الأخبار، لا إله إلا الله، لا يكون إلا في الإنشاء، لا يكون في الأخبار النسخ أبدا. والتخصيص يكون فيهما جميعا، صح؟ طيب في فارق آخر، فيه فارق آخر إذا تأملنا فيه فارق آخر. لا التخصيص والنسخ إذا تأملنا المخصصات، إذا تأملنا المخصصات نجدها تختلف عن طريقة النواسخ أو عن طبيعة النصوص الناسخة، صحيح أم لا؟ فالمخصص قد يكون منفصلا بالعقل أو بالحس بخلاف الناسخ، فإن العقل لا ينسخ والحس لا ينسخ بخلاف العام. العام قد ينسخه العقل، قد يخصصه العقل وقد يخصصه الحس، صحيح ولا ما أدري؟ ما فهم هذا، ما فهمت؟ العام قد يخصصه الحس وقد يخصصه العقل. الله خالق كل شيء، هل خصصها هذه العقل؟ لا، ذاته وصفاته، ذاته وصفاته غير مخلوق. التخصيص بالعقل. الحس تدمر كل شيء بيد ربها ولا في؟ طيب إذا نعطينا الآية بالحس، نعم عرش ملك سليمان وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طيب هذه خصصها الحس لأنها لم تؤت عرش سليمان مثلا ولا جنوده. النسخ لا يمكن أن يأتي ناسخ مستندا إلى عقل أو إلى حس، لأنه بدليل من الكتاب، بدليل من الكتاب أو السنة، ما يمكن. فيه فارق مختلف فيه، يرى بعض العلماء أن النسخ لا يكون بأخبار الآحاد، بل لا يكون إلا بالأخبار المتواترة بخلاف التخصيص، هذا جعله فارق. وهذا على قول من يقول إن الناسخ لا بد أن يكون متواترا، إذ لا ينسخ الآحاد المتواتر، لا ينسخ الآحاد المتواتر بخلاف التخصيص، لأن التخصيص كما هو قول جمهور العلماء خلافا لقول أبي حنيفة وأصحابه أن الآحاد قد يخصص المتواتر. دليل: الجمهور يقولون هذا، خبر الآحاد قد يخصص المتواتر. فمثلا قال الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالآن انظر للآيات، آيات ذكر فيها إيش؟ المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالمصاهرة، ثلاث أنواع. ثم لما ذكر التفصيل يا صابر قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ما للعموم لأن اسم موصول، يعني كأنه قال: وأحل لكم الذي وراء ذلكم، عام ولا عام؟ طيب هذه آية من القرآن، وآيات القرآن متواترة ولا كيف؟ تواتر قطعي صح؟ هذه خصت بخبر آحاد كقوله، خصصها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. شفت؟ مع أن الخالة والعمة لم تذكر في مجموع المحرمات، ذكرت الأخت وأن تجمع بين الأختين، ولم تذكر لا الخالة ولا العمة. فقالوا هذا الحديث خصص هذه الآية، وهذا عند الجمهور أن الآحاد الذي هو الحديث خصص المتواتر، خلافا لقول أبي حنيفة وأصحابه. مثال آخر، خبر آية، قال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. متواتر ولا حد؟ أجيبه، متواتر. خصت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. إذا لا حق لفاطمة فيش؟ في الميراث. مو هذا ما استدل به أبو بكر رضي الله عنه؟ واضح له. إذا هذا فارق لكنه مختلف فيه، لأنه سيأتينا إن شاء الله في شروط النسخ أن من أهل العلم من يشترط أن الناسخ لا بد أن يكون متواترا، فلا ينسخ المتواتر بخبر الآحاد. وفرق بين الآحاد والمتواتر، فرق كما سيأتي في باب الأخبار. وثمة فوارق أخرى، هذه كم من ثلاثة متفق عليه والرابع مختلف فيه. يكفي هذا، نأخذ لأنه ضاق الوقت لدرس العقيدة، لكن ما زال فيه فوارق، بعض الفوارق الأخرى لابد أن نذكرها، فيها شوية تفصيل، راجعوا هذه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ما هو النسخ؟ أنت هو الإزالة والنقل، هذا لغة أما اصطلاحا فهو رفع حكم دليل شرعي أو رفعه بدليل من الكتاب والسنة. النسخ لغة هو الإزالة والنقل، أما اصطلاحا هو رفع حكم دليل شرعي أو رفعه بدليل من الكتاب والسنة. وقد عرف الشنقيطي رحمه الله فقال: هو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر. أنت نسخه لغة هو الإزالة والنقل، اصطلاحا هو رفع بدليل شرعي أو رفعه بدليل من الكتاب والسنة. هل يوجد في كتاب الله عز وجل آية جاء فيها النسخ بمعنى الإزالة؟ أنت قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي، فينسخ قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي، أنا أحفظها بالفتح: فينسخ الله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هنا النسخ بمعنى الإزالة، صح؟ صح. هل جاء في القرآن أيضا النسخ بمعنى النقل؟ نعم. تمام. هل جاء في كتاب الله تعالى النسخ بالمعنى الاصطلاحي؟ حمزة. ما نسخ الآية في النسخ خير منها أو مثله. وإلا فهناك أدلة أخرى دلت أيضا واستدل بها بعض المفسرين على وجود النسخ كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. طيب فيها إشارة صح؟ تمام. طيب إذن في التعريف الاصطلاحي هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي بدليل أو لفظه. شو معنى أو لفظه أنت؟ صح؟ إذن إما أن ينسخ اللفظ والحكم أو ينسخ الكل، لا قلناها، إما أن ينسخ اللفظ والحكم جميعا، وإما أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وإما أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، هذا هو النسخ صحيح؟ طيب هذه ثلاثة أنواع. بدليل من الكتاب والسنة، هل حكم الحاكم سواء كان ولي أمر أم قضاء القاضي أم فتوى المفتي تنسخ الأحكام الشرعية أنت؟ أقول لا، لأن قيدنا النسخ في الكتاب والسنة وخرج بقولنا القياس وقول الصحابي والإجماع، فإن خرج بقولنا القياس وقول الصحابي من النسخ ففتاوى المفتي وحكم الحاكم من باب أولى لا تنسخ. ما وجه الاستدلال بالأولوية هنا؟ قلنا أن الكتاب والسنة هما لا، في هذه النقطة أنت قلت من باب أولى، ما وجه الأولوية هنا؟ لأن قلنا أن الشرع في الأحكام الشرعية تستنبط من القياس والإجماع وقول صحابي أيضا. هذه نعم، هذه كلها مصادر شرعية، فإذا كانت هذه لا تنسخ فمن باب أولى أن غيرها. أحسنت، أن غيرها لا ينسخ. يعني جاءنا شخص وقال إن هذا الحكم منسوخ، خرج قرار وحكم من الأمم المتحدة أن هذا الحكم في كتابكم منسوخ، إيش نقول؟ نقول أنت ممسوخ، صح؟ أنت ممسوخ، هذا الله سبحانه وتعالى مسخه هذا الإنسان حتى وإن كان يتكلم بلسان فصيح فهو ممسوخ، ممسوخ الفطرة والعقل، فلا شيء ينسخ الأحكام الشرعية إلا الأحكام الشرعية. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأيضا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع النسخ. ما في نسخ بعد إتمام النعمة وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نسخ. توافقون؟ تمام. طيب تكلمنا عن مسألة النسخ والتخصيص، ها؟ ما هو الفرق بين النسخ والتخصيص؟ هل هما سواء أم ماذا؟ كمال؟ هناك ثلاثة فرق بين النسخ والتخصيص، والفرق الرابع قلنا في مختلف الفرق الأول، قلنا أن التخصيص يكون بإزالة الجزء فقط في الحكم، وبينما النسخ يكون بإزالة الكلية في الحكم. وكذلك الفرق الثالث أن النسخ الثاني أن النسخ يكون في الأمر في الإنشاء فقط، وبينما التخصيص يكون في الإنشاء والخبر. والفرق الثالث قلنا أن النسخ يكون إلا بدليل شرعي فقط، بينما التخصيص يكون إما بالعقل إما بالحس، إذا لا قد يدل عليه العقل أو الحس التخصيص، مثال قوله تعالى عقل تخصيص بالعقل، قوله تعالى الله خلق كل شيء، أن الله العقل دل على أن الله خلق كل شيء. لما قاربت أن تنتهي، ما الذي خصص؟ ما هو المخصص هنا؟ خص ذاته وصفاته، صح؟ فليست بمخلوق، تمام، صحيح؟ الرابع المختلف فيه أنت. المختلف في ان الاحاد كما يرى بعض العلماء ان الاحاديث الاحاد لا تمسح في حين انها تخص خص. نعم. صحيح. طيب هذا الذي اخذنا ما اخذنا شيء اخر. إيه نمشي اذا نعم. هو في الحقيقة لسائل أن يسأل ويقول إن هذا العلم الذي أحدث لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي العلوم التي كانت على عهده عليه الصلاة والسلام كالتفسير موجود نعم ولذلك شهد لبعض الصحابة بأي يؤخذ عنه التأويل كابن عباس علم القراءات موجود ولذلك شهد لابن مسعود وأبي بن كعب نعم القضاء المواريث كانت علوم على عهده ولكن إن شاء الله تعالى بعد هذا الكتاب إذا أخذنا المرحلة الثانية في الأصول نذكر نشأة أصول الفقه أصول الفقه بالتفصيل أكثر مما ذكرناه في بداية هذا الكتاب لأن هذا الفن كل الألفاظ التي جاءت فيه لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة مجمل مبين ظاهر مؤول مطلق مقيد خاص عام نسخ نعم كل هذا ما جاء ثم بعد ذلك اصطلح العلماء على هذه الألفاظ من أجل تقريب العلم للناس وهو طريقة لا شك أنها حسنة وقد سلكها الشافعي رحمه الله ومن بعده طيب إذن بينا بعض الفوارق بين النسخ والتخصيص وقلنا إنه عند التأمل نجد فوارق أخرى نجد فوارق أخرى بين النسخ والتخصيص منها أيضا أن النسخ يشترط له التراخي بخلاف التخصيص يعني لا بد في الناسخ يكون متراخيا يعني أنه يأتي بعد المنسوخ بخلاف التخصيص فإنه قد يكون بماذا قد يكون منفصلا قد يكون متصلا قد يكون متقدما قد يكون ايش قد يكون متأخرا قد يكون بالحس قد يكون بالعقل قد يكون بالعرف المخالف للخطاب كما بينا نعم قد يكون بمفهوم المخالفة وكل هذا لا يجري فيه النسخ لا إذن هذا فارق كم الفارق الآن خامس طيب سادسا من الفوارق أيضا بين التخصيص والنسخ وانتبهوا جيدا أن النسخ يكون في شيء واحد بخلاف التخصيص فإنه يرد على عام فيخرج بعض أفراد هذا العام انتبه التخصيص يكون في شيء واحد يعني مثلا النسخ النسخ النسخ فمثلا نسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام شيء واحد كنتم هكذا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ألغي الاستقبال لبيت المقدس وصار إلى بيت الله الحرام في شيء واحد خلاص هل بقي أجزاء هذا الشيء يعني الشيء المنسوخ هل بقيت منه أجزاء أجب إذن في شيء واحد انتبه بخلاف التخصيص فإنه يرد على أي شيء يرد على لفظ عام مشتمل على مجموعة أفراد فيخرج بعض الأفراد منه واضح ولا التخصيص يرد على لفظ عام واللفظ العام عبارة عن لفظ يشتمل على مجموعة أفراد فيأتيه يخرج بعض الأفراد منه لا يرد على شيء واحد يرد على مجموعة أشياء لأن هذه الأفراد مجموعة أشياء مثاله الأمثلة كثيرة لا مثال التخصيص مثال التخصيص مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا على ما هو نسخ هذا تخصيص احنا الآن أخرجنا زيدا من ايش من مجموع الطلبة إذن هذا التخصيص ورد على مجموعة ولا على واحد ها قال على واحد ورد على مجموعة فهمت طيب ورد على مجموعة أخرجنا واحدا من المجموعة هذا فرق كم صارت الفروق ها ست فروق بين النسخ والتخصيص السابع أن دلالة النسخ ترتفع بالكلية بالنسخ بخلاف جلالة التخصيص، يعني أن الناسخ إذا جاء ورد على المنسوخ فإن دلالة هذا المنسوخ ترتفع كليا، ما يبقى منها جزء، ما يبقى وجه للاستدلال به خلاص، فلا يصح الاستدلال به على حكم مثلا، بخلاف التخصيص. صح ولا مو صح؟ ولا يحتاج مثال؟ الآن قال عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية منسوخة كما هو معلوم، منسوخة بعدة الأربعة أشهر وعشرة، وعدة الأربعة أشهر وعشرة نزلت بعد الآية، مع أن الترتيب في المصحف ها قبلها، لكن هذا لا عبرة به. يعني مسألة الترتيب في الرسم أو في الوضع، وضع الآيات أو وضع السور، هذا لا عبرة به. يعني لا نقول ما دام أن المنسوخ في البقرة والناسخ في آل عمران، لا، لا بد أن يتقدم. ليس هذا المراد التقدم والتأخر، المراد به في إيش؟ في تاريخ النزول، ليس في الترتيب بين الآيات أو بين السور. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت المرأة من قبل إذا مات زوجها وجب أن تعتد كم سنة كاملة، سنة كاملة، ثم نسخ هذا الحكم رفعا للمشقة، فصارت يجب عليها أن تعتد كم 4 أشهر و10. هذه المتوفى عنها زوجها، فيما لو كانت حائلا غير حامل. إذن دلالة هذه الآية في عدة الحول ارتفعت بالكلية أم لا؟ ارتفعت. يعني يأتينا شخص يقول أنا إن امرأة من أهله مات زوجها، بأي آية تعمل؟ هل يجوز أن نقول مدام أني عجوز وتصبر خل تعتد سنة؟ يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ لأنه ارتفعت دلالتها بالكلية. بماذا؟ بما نسخها، بخلاف التخصيص. التخصيص لا ترتفع بالكلية، بل ترتفع الدلالة في جزء من العام. مثاله في نفس البحث والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اللفظ أجيبه. والمطلقات عام جميع المطلقات. فيأتي قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه خصصت الآية أم لا؟ أجب، خصصت. فهل لما خصصت الآية ارتفعت دلالة 3 قروء مطلقة؟ لا، بقيت لما بقيت؟ بقيت مستعملة في أوجه أخرى، في من كانت غير حامل. فهذا فرق بين إيش؟ بين التخصيص والنسخ. بعض العلماء يقول أن التخصيص نسخ جزئي، وهذا في الحقيقة إذا تأمل هذه الفوارق كلها قد يقول إيش؟ إنه غير مسلم. أعد الآن الفوارق التي ذكرناها اليوم. لو قلنا النسخ يشترط له تراخي بخلاف التخصيص، ولا الفرق الثاني النسخ يكون في شيء واحد بخلاف التخصيص لأنه يشمل بعض أفراد العام، وقلنا لذلك النسخ ترتفع بالكلية النسخ بخلاف التخصيص. كم هذه من فارق؟ سبع فوارق. هذه 7 فوارق بين التخصيص والنسخ، لتعلم، لتفرق الآن، فلا تلتبس عليك الأمور، لا تقول هذا نسخ، تقول هذا تخصيص فيما لو كان فيه إخراج لبعض أفراد العام. واضح؟ إذن النسخ رفع حكم دليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، رفع حكم دليل مجزأ ولا كله؟ كله مما يتعلق بهذا البحث شيء، مسألة قد لا تنبه إليها طالب العلم وقد أشار إليها عطية سالم رحمه الله والشنقيطي وغيرهما من علماء الأصول، قالوا إن العام إذا عمل بعمومه قبل ورود التخصيص عليه ثم ورد التخصيص فليس بالتخصيص فهو نسخ، وكذلك المطلق إذا عمل بإطلاقه ثم ورد الإطلاق فيه فليس بتقييد بل هو نسخ. المطلق إذا عمل بإطلاقه ثم ورد التقييد فيه بعد العمل بإطلاقه فليس بتقييد بل هو نسخ. لماذا؟ قالوا لأن التخصيص والتقييد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل. ما أدري واضحة هذه ولا ها؟ الآن يأتي لفظ عام، يأتي لفظ عام، إذا ترك هذا العموم وصار الناس يعملون بعمومه ثم بعد العمل بالعموم يأتي لفظ، يعني يأتي نص يخصص هذا العموم بعد أن عمل الناس بعمومه، يرى بعض العلماء أن هذا ليس بتخصيص، هذا نسخ وليس بتخصيص. لماذا ليس بتخصيص؟ لأن الناس عملوا بعمومه، والتخصيص بيان أم لا؟ بيان. والبيان هل يجوز تأخيره عن وقت العمل؟ لا، لا عن وقت الحاجة ولا عن وقت العمل. فلما عملوا بعمومه وجاء ما يفيد تخصيصه بعد عملهم هم نحكم بأنه ناسخ وليس بتخصيص، وكذلك المقيد والمطلق. الناس عملوا بمطلق، بما يعني بما دل على حقيقة بلا قيد في نص من النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك بعد عملهم بهذا المطلق جاء التقييد. ايش يقولون؟ لا تقولوا تقييد، قولوا نسخ. لماذا؟ لأنه عمل بمطلقه، ولو كان المراد ولو كان أريد به تقييده لجاء التقييد معه. لماذا؟ لأن التقييد بيان، والبيان لا يؤخر عن وقت العمل والحاجة، عن وقت العمل والحاجة. ما هي واضحة؟ سهلة؟ طيب هذه فائدة. نعم. إذا كان التخصيص مثلا، لأننا قلنا التخصيص يخصص بعض الأفراد العام، هو في الحقيقة عند التأمل لن تجد مثالا. يعني الآن إذا أتى العموم وبقي على عمومه سوف يبقى على عمومه، سوف يبقى له، يعني يستحيل تقريبا أن يتأخر التخصيص عن العموم. فهمتم ولا ما فهمتم؟ إذا جاء لفظ عام، العام نعمل بعمومه ولا ما نعمل؟ طيب الناس سوف يعملون بالعموم، إذا جاء التخصيص سوف ينتقل الحكم ولا ما ينتقل؟ أي ينتقل. هذه المسألة قال بعض علماء الأصول فيها إنه ليس بتخصيص، ما دام أن الناس عملوا بالعموم في أول الأمر فإنه نسخ. وأظن واضح التعليل جدا، قوي، لا شك أنه قوي. نعم. كيف؟ أشو؟ أي نعم. لا هذا منسوخ، حديث جابر نسخه حديث جابر. نعم. نسخ، ارجع للألفاظ ثم نرى إن شاء الله، ارجع إليها، لكن الذي أحفظ أن حديث جابر هو الذي نسخ. نعم. على الكل. هل نقول أن هذا التخصيص هو نسخ؟ لا لا لا، أعطينا سبع فوارق الآن، أعطينا سبع فوارق بين التخصيص والنسخ. ما يمكن أعطيك مثالا؟ نعطي مثال وما نعطي مثال؟ طيب مثال في التخصيص، تخصيص البدل، التخصيص بالبدل مثاله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا تخصيص بدل البعض من الكل، يعني بعض الناس هم الذين يجب عليهم الحج لا الكل. من هم؟ المستطيعون. هذا تخصيص بدن كذا. هل نقول الآن البقية نسخ الحكم في حقهم؟ ها؟ لا، لأن الحكم علق على وصف، مش هو الاستطاعة، هذا تخصيص، هذا تخصيص. بخلاف النسخ فإن الحكم يرتفع بالكلية، مثاله قوله تبارك وتعالى، يلا آية منسوخ، تحفظون منسوخ ولا ما تحفظون، ولا ما تفرق بين المنسوخ والمحكم؟ ها؟ قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن. طيب نعم، هذه منسوخة بقوله فاقرأوا ما تيسر منه. يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق، منسوخ واضح. طيب على رأي قتادة آيات الصفح والعفو والصبر، أجل فاصفح الصفح الجميل فاصبر صبرا جميلا، على رأيه ورأي بعض العلماء أنها منسوخة بآيات إيش؟ بآيات السيف. مثال آخر، لا يوصيكم الله، نعم يوصيكم الله في البقرة، في البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، منسوخ. قيل إنها منسوخة بالحديث لا وصية إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، لا وصية لوارث، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه. وقيل إنها منسوخة بالقرآن، على خلاف فيه هل السنة تنسخ القرآن أم لا، سيأتينا في بحث مستقل. لكن هذه منسوخة بآية، بآيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذا، هذه منسوخ. أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، الحكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذه ناسخة، ناسخة ليست منسوخة، هذه ناسخة. ها؟ أي المنسوخ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، انتبه. نعم أي. ها؟ لا ليس كل عام خصص، هناك عمومات باقية على عمومها، أخي قد يأتي دليل التخصيص أي، ولكن هل بعد العمل به أم لا، هذا هو محل البحث. فهم ولا ما فهم؟ هل الآن إذا ورد العام يبقى الناس يعملون بعمومه، فإذا بقوا يعملون بعمومه؟ فعلى رأي بعض الأصوليين يقولون إنهم إذا عملوا بالعموم ثم جاء ما يخصص لا تسموه تخصيصا بل سموه إيش؟ نسخا. لماذا؟ لأنه لو كان من العام الذي أريد تخصيصه من قبل الشارع لورد التخصيص فيه، لأنه لأن التخصيص بيان، والبيان لا يؤخر عن وقت العمل. ها؟ ايش هو؟ في مثال على هذا، لأن جاء لفظ عام ثم عمل به الناس حتى جاء ما يخصصه. ينبغي البحث. ها؟ الزكاة لا ذكر الكل، الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الكل. لا لا، إنك لن تجد، وأنا أكاد أجزم إنك لن تجد أن صحابيا عمل بظاهر الحديث فيما سقت السماء العشر فذهب عند أي مزرعة فصار يخرج منها العشر، أبدا. لا بد أن يخصص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يطلق العمومات هكذا ولا يطلق المطلقات هكذا، لأن التخصيص والتقييد كله بيان، والرسول عليه الصلاة والسلام يبينه، لابد أن يبين، لا يترك الناس يعملون بالعموم حتى إيش؟ أجب حتى يأتي البيان. نعم. حديث ابن عبد الله في نسخ الصيام إفطار إفطار هنا. نعم. نسخ. نعم. لأن بداية تشريع الصيام كان الإنسان مخيرا فيه بين أن يطعم عن كل يوم مسكينا أو أن يصوم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو به أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لأن هذه الآية فيها تخير، وأن تصوموا خير لكم. ومعلوم أنه أن هذه الآية وهذا قول جمهور العلماء بل جماهير العلماء بأنها منسوخة بقوله تعالى بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن ابن عباس ماذا صنع؟ استنبط لكن ما عمل بظاهر الآية، ما قال للناس أنتم مخيرون، بل استنبط من جهة أخرى. حطوا بالكم، لأنه ماذا قال هو؟ قال الشيخ والشيخة اللذان لا يطيقان الصيام وكذلك المرضعة ومن يشق عليه، هذا ايش نقول؟ لا، الشيخ والشيخة فقط، المرضعة هذه تقضي. الشيخ والشيخة اللذان لا يطيقان الصيام يفطران عن كل، نعم، يطعمان عن كل يوم مسكينا، على سبيل التخيير ولا على اي وجه؟ أجب. لا إله إلا الله، سبحان الله. الشيخ الكبير يسقط عنه الصيام؟ ما يسقط. هذا الشيخ الكبير يسقط عنه الصيام؟ لا يسقط، يجب عليه أن يصوم ما دام أنه يطيق، ما يسقط عليه الصيام. المسألة على سبيل الإلزام، إذا ما استطاع نلزمه بماذا؟ نلزمه بالإطعام. فهو بقي العديل، أما ما استدل بهذه الآية على أنها محكمة في دلالتها، لأنه لو استدل بالآية على أنها محكمة في دلالتها لجعل يخير الناس بين الصيام والإطعام. نكمل. قال المؤلف: فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم. مثلا تغيير الحكم من إيجاب إلى إباحة، بينا هذا أم لا؟ أجب. نعم، مثاله كلها في الحقيقة تنزل الاستحباب. طيب آية المصابرة، أيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هي هذه وشقت. أيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وأيكم منكم وينكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فأيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وأيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. ايش نقول؟ أجب. نسخ أم لا؟ نسخ، هذا معلوم نسخ، وهذا تخفيف من الإيجاب أم لا؟ أي نعم، لأن الله أوجب عليهم أن يلاقوا، أن يلاقي 20 رجلا 200، 200 أم لا؟ أي 200. ثم بعد ذلك نسخ الحكم تخفيفا منه سبحانه على عباده، فصار الرجل يلاقي رجلين. يعني هذه آخر صورة المسألة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 200 لا 2000، الله يهديك. يعني الرجل برجلين، 100 ب200، 1000 ب2000، وهكذا. هذه قد نقول أنها من أي شيء؟ من باب، قد تكون من باب الإجاب إلى الإباحة. طيب المثال الآخر، من إباحة إلى تحريم، شيء كان مباح ثم حرم، نسخ حكم الإباحة فيه. كثير، هذا كثير. مثاله الخمر، الخمر أبيح، أين آية الإباحة؟ هل هي في سورة البقرة أم لا؟ ولا كان فيها تعريض؟ كان فيها تعريض، إشارة بأن الأولى تركه، لأن الله قال فيهما إثم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب في النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. هذا فيه دليل على الإباحة أم لا؟ طيب النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا فيه دليل على الإباحة أم لا؟ نعم، أنتم سكارى، لأنه الآن التحريم كان على سبيل التوقيت، توقيتي فقط،